في علم التجويد. أسئلة: واحد، ما المراد بكل من المقطوع والموصول، وأيهما أصل للآخر ولماذا؟ اثنان، بين الفائدة التي تعود على القارئ من معرفة المقطوع والموصول. ثلاثة، متى يجوز الوقف على الكلمة المفصولة عما بعدها، وإذا كانت موصولة فهل يجوز الوقف عليها، وما الحكم إن كان هناك اختلاف في قطعها ووصلها؟ أربعة، اذكر ثلاثا من الكلمات التي اتفقت المصاحف العثمانية على قطعها في كل موضع. خمسة، اذكر خمسا من الكلمات التي تقف أو التي اتفقت المصاحف العثمانية على وصلها في كل موضع. ستة، ما حكم أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لا النافية من حيث القطع والوصل، وفي أي موضع اختلف فيه، وما الرأي الراجح الذي عليه العمل؟ سبعة، ما حكم أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع أو في مواضعها الأربعة؟ ثمانية، ما حكم عن مع ما من حيث القطع والوصل؟ تسعة، ما حكم يوم معهم من حيث القطع والوصل؟ عشرة، بين الخلاف في رسم ولا تحين بسورة صاد ثم وضح ما الذي عليه العمل. أحد عشر، بين المقطوع والموصول والمختلف فيه بين القطع والوصل فيما يأتي، قال تعالى: ألا نجمع عظامه، وقال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، فإما تثقفنهم في الحرب، أمن أسس بنيانه، إنما عند الله هو خير لكم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لبئس ما كانوا يصنعون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. انتهت الأسئلة. هاء التأنيث التي يوقف عليها بالتاء. تمهيد: تاء التأنيث لا تخلو أن تكون في فعل أو اسم، فإن كانت في فعل فإنها ترسم بالتاء المجرورة أي المفتوحة باتفاق العلماء، وعلى ذلك فإنه لا يوقف عليها إلا بالتاء، نحو قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وقوله تعالى: ودت طائفة، وقوله تعالى: وقالت لأخته قصيه، وتسمى حينئذ تاء التأنيث لأنها يؤتى بها للدلالة على تأنيث الفاعل. وإن كانت في اسم فالأصل فيها والغالب في استعمالها أن ترسم بالتاء المربوطة وتوصل بها كذلك ويوقف عليها بالهاء، ومن أجل هذا تسمى هاء التأنيث، نحو رحمة ونعمة وجنة، أو رحمة ونعمة وجنة. ولا فرق في ذلك بين رسم المصاحف العثمانية ورسم الكتابة الإملائية، غير أن في المصاحف العثمانية كلمات خرجت عن هذا الأصل وكتبت بالتاء المجرورة أي المفتوحة، فيوقف عليها بالتاء عند ضيق نفس أو مقام تعليم أو اختبار تبعا لرسمها في المصحف تاء. وهي قسمان: القسم الأول اتفق فيه القراء على قراءته بالإفراد، وذلك في 13 كلمة، ولكنهم اختلفوا فيها، فمنهم من وقف عليها بالهاء ومنهم من وقف عليها بالتاء المفتوحة موافقة للرسم، وحفص ممن وقف عليها بالتاء المفتوحة، وفيما يلي بيانها بالتفصيل. الكلمة الأولى نعمة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في 11 موضعا اتفاقا، وهي: واحد، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، في سورة البقرة، وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، في سورة آل عمران، وقال سبحانه وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، في سورة المائدة، وقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكلتا الآيتين في سورة إبراهيم. وقال تعالى: وبنعمة الله هم يكفرون. وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال: واشكروا نعمة الله. وهذه الآية الثلاث في سورة النحل. وقال تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله في سورة لقمان. وقال في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال في سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وأما موضع الصفات وهو: ولولا نعمة ربي، فقد ورد فيه الخلاف عن أبي داود سليمان ابن نجاح. وإلى هذا الخلاف يشير صاحب مورد الظمآن بقوله: نعمة ربي عن سليمان رسم، وعن ابن قيس وعطاء وحكم. فكأنه نقل عن غيرهم رسمه بالهاء، وهو الذي عليه العمل. الهامش: لطائف البيان في شرح مورد الظمآن، الجزء الثاني في الصفحتين 86 و87. انتهى الهامش. وإلى هذا الخلاف أيضا يشير صاحب لآل البيان بقوله: والخلف في نعمة ربي. وما عدا هذه المواضع الاثني عشر كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو قوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون في سورة النحل، وقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث في سورة الضحى، وغير ذلك كثير. الكلمة الثانية: رحمة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في 7 مواضع اتفاقا، وهي: قال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، سورة البقرة. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، سورة الأعراف. وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، في سورة هود. وقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سورة مريم. وقال سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله، في سورة الروم. وقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، سورة الزخرف. وقال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، في سورة الزخرف أيضا. وأما موضع آل عمران وهو: فبما رحمة من الله لنت لهم، فقد ورد فيه الخلاف عن أبي داود سليمان بن نجاح، والمشهور رسمها بالهاء، وهو الذي عليه العمل. الهامش: لطائف البيان شرح مورد الظمآن، الجزء الثاني في الصفحة 85. انتهى الهامش. وإلى ذلك يشير صاحب مورد الظمآن بقوله: كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح، وبهاء شهرت. كما أشار صاحب لآل البيان إلى هذا الخلاف بقوله: وفي بما رحمة الخلف أتى. وما عدا هذه المواضع الثمانية كتب بالهاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو قوله تعالى: إلا رحمة من ربك، في سورة الإسراء، وغير ذلك كثير. الكلمة الثالثة: امرأة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في 7 مواضع اتفاقا، وهي: قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، في سورة آل عمران. وقال سبحانه: امرأة العزيز تراود فتاها، في سورة يوسف. وقال تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، سورة يوسف أيضا. وفي سورة القصص قال تعالى: وقالت امرأة فرعون. وفي سورة التحريم قال تعالى امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. وضابط ذلك أن كل امرأة تذكر مقرونة بزوجها ترسم بالتاء المفتوحة، كما في هذه المواضع السبعة وليس غيرها في القرآن، وما عدا هذه المواضع كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو وإن امرأة خافت في سورة النساء، وفي قوله إني وجدت امرأة تملكهم في سورة النمل، وقوله وامرأة مؤمنة في سورة الأحزاب. الكلمة الرابعة سنة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع اتفاقا، وهي قال تعالى فقد مضت سنة الأولين سورة الأنفال، وفي سورة فاطر قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، وقال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقال في سورة غافر سنة الله التي قد خلت في عباده. وما عدا هذه المواضع الخمسة كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا في سورة الأحزاب، وقال في سورة الفتح سنة الله التي قد خلت من قبل وما شابه ذلك. الكلمة الخامسة لعنت، وقد رسمت في بالتاء المفتوحة في موضعين اتفاقا، وهما قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الموضع الأول في سورة آل عمران، وقال تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه في سورة النور. وما عدا هذين الموضعين مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو أولئك عليهم لعنة الله في سورة البقرة، وقال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، الموضع الثاني في سورة آل عمران، وقال سبحانه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين في سورة الحجر، وغير ذلك من المواضع. الكلمة السادسة معصية، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين اتفاقا ولا ثالث لهما في القرآن الكريم، وهما قال تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وقال تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكلتا الآيتين في سورة المجادلة. الكلمة السابعة كلمة، وقد جاء فيها الخلاف في موضع الأعراف المتفق على قراءته بالإفراد في قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى، وقد أشار صاحب مورد الظمآن إلى هذا الخلاف بقوله وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف، وفي الأعراف كلمة جاءت على خلاف، فرجح التنزيل فيها الهاء، ومقنع حكاهما سواء. كما أشار صاحب لآل البيان إلى ذلك بقول كلمة الأعراف بالخلف أتى، ولكن المشهور الذي عليه العمل هو رسمها بالتاء المفتوحة. الهامش غيث النفع في القراءات السبع في الصفحة رقم 40 بعد 100 في هامش ابن الناصح، وكذلك إتحاف فضلاء البشر في الصفحة 300 انتهى الهامش. وما عدا هذا الموضع والمواضع الأربعة التي سيأتي الكلام عليها فيما بعد فقد رسم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا في سورة التوبة. الكلمة الثامنة بقية، وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد، هو قوله تعالى بقية الله خير لكم في سورة هود، وما عدا هذا الموضع كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو بقية مما ترك آل موسى في سورة البقرة. وقال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض في سورة هود. الكلمة التاسعة قرت، وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد، هو قوله تعالى قرة عين لي ولك في سورة القصص، وما عداه مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في سورة الفرقان. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سورة السجدة. الكلمة العاشرة فطرة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد اتفاقا، هو قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها في سورة الروم، ولا ثانية لها في القرآن الكريم. الكلمة الحادية عشرة شجرة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد، هو قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم في سورة الدخان، وما عداه مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو قوله تعالى هل أدلك على شجرة الخلد في سورة طه. وقال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء في سورة المؤمنون. الكلمة الثانية عشرة جنة، وقد رسمت بالتاء المفتوح اتفاقا في موضع واحد، هو قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم في سورة الواقعة، وما عدا هذا الموضع كتب بالتاء المربوطة ويوقف عليه بالهاء من غير خلاف، نحو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة في سورة آل عمران. وقال تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم سورة المعارج، وما شابه ذلك. الكلمة الثالثة عشرة ابنة، وقد رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا في موضع واحد، هو قوله تعالى ومريم ابنة عمران في سورة التحريم، ولا ثانية لها في القرآن الكريم. تتمة، يلحق بهذا القسم ست كلمات رسمت بالتاء المفتوحة وحفص يوقف عليها جميعها بالتاء، وفيما يلي بيانها بالتفصيل. الكلمة الأولى يا أبتي، وتوجد في ثمان مواضع أو في ثمانية مواضع، هي الأول والثاني في قوله تعالى يا أبتي إني رأيت، ويا أبتي هذا تأويل رؤياي، كلاهما في أو كلتاهما في سورة يوسف. الموضع الثالث والرابع والخامس والسادس في قوله تعالى يا أبتي لما تعبد، ويا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف، وهذه الآيات الأربعة في سورة مريم. الموضع السابع في قوله تعالى يا أبتي استأجره في سورة القصص. الموضع الثامن في قوله تعالى يا أبتي افعل ما تؤمر في سورة الصافات. الكلمة الثانية مرضات، وتوجد في أربعة مواضع، هي الأول والثاني في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وكلتا الآيتين في سورة البقرة. الموضع الثالث في قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سورة النساء. الموضع الرابع في قوله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك، سورة التحريم. الكلمة الثالثة ذات، وتوجد مرسومة بالتاء المفتوحة حيث وقعت نحو قوله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، سورة النمل، وقوله تعالى: والله عليم بذات الصدور، في سورة التغابن، وكل ما شابه ذلك. الكلمة الرابعة هيهات، وهي توجد في موضعين في آية واحدة، هما قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، في سورة المؤمنون. الكلمة الخامسة ولات، وهي في قوله تعالى: ولات حين مناص، في سورة صاد. الكلمة السادسة اللات، وهي في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، سورة النجم. وإلى هذه الكلمات الست يشير صاحب لآل البيان بقوله: كاللاتي مع هيهات ذات يا أبتي، ولات مع مرضاتي. القسم الثاني، وهو الذي اختلف القراء في قراءته بالإفراد أو الجمع، وذلك في سبع كلمات في 12 موضعا رسمت جميعها بالتاء المفتوحة، وحفص قد قرأ 4 منها بالإفراد و3 منها بالجمع، وفيما يلي بيانها بالتفصيل. الكلمة الأولى كلمة، وحفص ممن قرأها بالإفراد، وهي توجد في 4 مواضع، هي: 1 في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، سورة الأنعام. الموضع الثاني والثالث في قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وهاتان الآيتان من سورة يونس. الموضع الرابع في قوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، في سورة غافر. وقد ورد خلاف المصاحف في الموضع الثاني من يونس وموضع غافر، فكتب في بعضها بالتاء المفتوحة وفي البعض الآخر بالهاء، ولكن المشهور والذي عليه العمل هو كتابتها بالتاء المفتوحة، بالتاء المفتوحة فيهما كبقية المواضع الأربعة. ولقد ذكره الإمام الشاطبي في العقيلة حيث قال: وفيهما التاء أولى. الهامش عقيلة أتراب القصائد في الرسم للإمام الشاطبي. انتهى الهامش. كما ذكر صاحب نهاية القول المفيد أن الإمام ابن الجزري قطع به هو وغيره، على ذلك شراح الجزرية. الهامش نهاية القول المفيد في الصفحتين 12 و13 بعد 200. انتهى الهامش. كما أشار صاحب لآل البيان إلى ذلك الخلاف بقوله: وكلمة يونس والأنعام والطول بدت، لكن بثاني يونس الخلف استقر مع غافر. الكلمة الثانية غيابت، وحفص ممن قرأها بالإفراد، وهي توجد في موضعين، هما: الأول قوله تعالى: وألقوه في غيابة الجب، الثاني قوله سبحانه: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وكلتا الآيتين في سورة يوسف. الكلمة الثالثة بينات، وحفص ممن قرأها بالإفراد، وهي توجد في موضع واحد، هو قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من، في سورة فاطر. وما عدا هذا الموضع إما مفرد اتفاقا ويوقف عليه بالهاء، نحو: حتى تأتيهم البينة، في سورة البينة، أو مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة، نحو: بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في سورة العنكبوت. الكلمة الرابعة جمالت، وحفص ممن قرأها بالإفراد وهي توجد في موضع واحد هو قوله تعالى كأنه جمالة صفر في سورة المرسلات. الكلمة الخامسة آيات، وحفص ممن قرأها بالجمع وهي توجد في موضعين هما واحد قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سورة يوسف، وفي قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه سورة العنكبوت الموضع الأول. وما عدا هذين الموضعين إما مفرد اتفاقا ويوقف عليه بالها نحو إن آية ملكه في سورة البقرة، أو مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة نحو قل إنما الآيات عند الله الموضع الثاني في سورة العنكبوت. الكلمة السادسة غرفات، وحفص ممن قرأها بالجمع وهي توجد في موضع واحد في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون في سورة سبأ. الكلمة السابعة ثمرات، وحفص ممن قرأها بالجمع وهي توجد في موضع واحد في سورة فصلت قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها. وما عدا هذا الموضع إما مفرد اتفاقا ويوقف عليه بالها نحو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا في سورة البقرة، أو مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة نحو ومن ثمرات النخيل في سورة النحل. حكم الوقف على الكلمات السبع، الكلمات السبع المختلف بين القراء في إفرادها وجمعها يوقف عليها لحفص بالتاء المفتوحة اتفاقا إلا لفظ كلمة في الموضع الثاني في سورة يونس وموضع غافر، وقد سبق أن أشرنا إلى خلاف المصاحف فيهما، والوقف عليهما بالتاء هو والوقف عليهما بالتاء هو الأولى والمشهور. وإلى هذا يشير العلامة صاحب لآل البيان بقوله وما قرئ فردا وجمعا فبتاء، كما ينص العلامة المتولي في كتابها اللؤلؤ المنظوم إلى ذلك بقوله وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. وإلى هذه التاءات المفتوحة يشير صاحب لآل البيان بقوله تاء رحمة الأولى مع الأعراف وزخرف والروم هود كافي، وفي بما رحمة الخلف أتى ونعمة البقرة الأخرى بتاء، وكذا كذا بإبراهيم أخريين مع كذا بإبراهيم أخريين مع ثلاثة النحل أخيرات تقع مع فاطر وفي العقود الثاني والطور مع عمران مع لقمان، والخلف في نعمة ربي وامرأة متى تضف لزوجها بالتاء أتت، كاللاتي مع هيهات ذات يا أبت ولاتي مع مرضات إن شجرت، وسنة الثلاث عند فاطر وموضع الأنفال ثم غافر ولعنة النور ونجعل لعنتنا وابنت مع قرة عين فطرة بقية الله وأيضا معصية معا وجنة نعيم وقعت، كلمة الأعراف بالخلف أتى وما قري فردا وجمعا فبتا، وهو جمالات وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت مع يوسف وهم على بينة، والغرفات وكلا غيابت، وثمرات فصلت، وكلمة يونس والأنعام والطول بدت، لكن بثاني يونس الخلف استقر مع غافر فسبعة فاثنى عشر. أسئلة: واحد، في أي الكلمات تكون تاء التأنيث وعلى أي صورة ترسم؟ اثنان، في كم موضع رسمت رحمة بالتاء المفتوحة اتفاقا، وما هو الموضع الذي ورد فيه الخلاف، وما الذي عليه العمل فيه؟ ثلاثة، اذكر المواضع التي رسمت فيها كلمة امرأة بالتاء المفتوحة مع ذكر الضابط لذلك. اربعة، بين المواضع التي رسمت فيها كلمة لعنة بالتاء المفتوحة. خمسة، كيف رسمت كلمة شجرة في القرآن الكريم، هل بالتاء المفتوحة أم المربوطة؟ ستة، في كم موضع رسمت هيهات بالتاء المفتوحة، اذكر الآية واسم السورة. سبعة، اذكر الموضع الذي رسمت فيه ثمرات بالتاء المفتوحة ثم مثل لها بمثالين مما رسمت فيه بالتاء المربوطة. ثمانية، الكلمات التي اختلف القراء في قراءتها بالإفراد أو الجمع، في كم كلمة جاءت وفي كم موضع وكيف يقرأها حفص؟ تسعة، بين حكم التاءات فيما يأتي، هل يوقف عليها بالتاء أم بالهاء مما تحته خط؟ قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الخط تحت كلمة نعمة. وقال تعالى إني وجدت امرأة تملكهم، الخط تحت كلمة امرأة. وقال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الخط تحت كلمة رحمة. وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، الخط تحت كلمة كلمة. وقال تعالى قرة عين لي ولك، الخط تحت كلمة قرة. وقال تعالى فروح وريحان وجنة نعيم، والخط تحت كلمة وجنة. وقال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الخط تحت كلمة بقية. وقال تعالى فهم على بينة من، الخط تحت كلمة بينة. انتهت الأسئلة. همزتا الوصل والقطع وحكم البدء بهما. الهمزات الواردة في القرآن الكريم لا تخرج عن كونها إما همزة وصل أو همزة قطع، فهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، أي تحذف في حالة الوصل لاعتماد الحرف الساكن حينئذ على ما قبله وعدم الحاء احتياجه إلى الهمزة. وسميت همزة الوصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة، إذ النطق به حينئذ متعذر، والأصل في الابتداء أن يكون بالحركة. وتكون همزة الوصل في الأفعال والأسماء والحروف، كما لا تكون إلا متحركة في أول الكلمة المبتدأ بها. همزة الوصل في الأفعال، همزة الوصل في الأفعال لا توجد إلا في الفعل الماضي وفعل الأمر، ففي الماضي تكون في الخماسي منك وكذا السداسي. أمثلة الخماسي نحو اصطفى من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في سورة آل عمران، ونحو ابتلى من قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون في سورة الأحزاب. أمثلة السداسي نحو استسقى من قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه في سورة البقرة، ونحو استحفظ من قوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله في سورة المائدة. وفي الأمر تكون في صيغة أمر الثلاثي والخماسي والسداسي. أمثلة الثلاثي نحو أدعو من قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في سورة النحل، ونحو اضرب من قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر في سورة البقرة، ونحو اذهب من قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم في سورة النمل. أمثلة الخماسي نحو انتظروا من قوله تعالى انتظروا إنا منتظرون في سورة الأنعام، ونحو انطلقوا من قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في سورة المرسلات. أمثلة السداسي نحو استغفروا من قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سورة نوح، ونحو استأجره من قوله تعالى يا أبت استأجره في سورة القصص. حكمها: حكم همزة الوصل في الابتداء بالأفعال المتقدمة قد تكون بالضم أو الكسر، فتكون بالضم إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما نحو ادعو، أو أن يكون خماسيا أو سداسيا مبنيا للمجهول مثل ابتلي استحفظوا. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. وقد خرج بالضم اللازم ما إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا، فيجب فيه حينئذ البدء بالكسر نظرا لأصله نحو اقضوا من قوله تعالى ثم اقضوا إلي ولا تنظرون في سورة يونس، وامضوا من قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون سورة الحجر، وابنوا من قوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا سورة الكهف، واتوا من قوله تعالى ثم اتوا صفا في سورة طه، وامشوا من قوله تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد. فإن الأصل في ذلك كله أقضيوا وأمضيوا وأبنيوا وأتيوا وأمشيوا بكسر عين الفعل، علما بأنه لا يجوز الابتداء في وامضوا بغير الواو. والدليل على عروض الضمة أنك إذا خاطبت الواحد أو الاثنين قلت أقضي أو اقضيا، وامضي وامضيا، وابني وابنيا، وأتي وأتيا، وامشي وامشيا، فتجد عين الفعل مكسورة فتعلم حينئذ أن الضمة عارضة وليست أصلية، كلزوم الضمة في نحو انظر التي لو خاطبت بها الواحد أو الاثنين أو الجماعة قلت انظر انظرا وانظروا، فتجد أن الضم الثالث لا يزول، وتكون بالكسر إذا كان ثالث الفعل مفتوحا نحو اذهب، أو مكسورا نحو اضرب، أو مضموما ضما عارضا نحو اقضوا. تنبيهات: واحد، إن قال قد كسرت همزة الوصل في الفعل إذا كان ثالثه مكسورا وضمت إذا كان ثالثه مضموما، فلما لم تفتح إذا كان ثالثه مفتوحا بل كسرت؟ والجواب أنها لو فتحت لالتبس الأمر بالمضارع، ومن أجل هذا كسرت. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 82 بعد 100. انتهى الهامش. 2، همزة الوصل في الأفعال لا تكون إلا في الماضي والأمر كما مر، أما المضارع فلا توجد فيه مطلقا لأن همزته همزة قطع. 3، سبق أن ذكرنا أن الماضي يأتي منه الخماسي والسداسي فقط، أما الثلاثي المبدوء بالهمزة نحو أمر من قوله تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه في سورة يوسف، وكذا الرباعي المبدوء بالهمزة نحو أحسن من قوله تعالى إنه ربي أحسن مثواي في سورة يوسف، فهمزتهما همزة قطع. 4، كما سبق أن ذكرنا أن الأمر يأتي منه الثلاثي والخماسي والسداسي فقط، أما الرباعي المبدوء بالهمزة نحو أكرمي من قوله تعالى أكرمي مثواه في سورة يوسف، فهمزته همزة قطع. همزة الوصل في الأسماء: همزة الوصل في الأسماء إما أن تكون قياسية أو سماعية، أما القياسية فتكون في مصدري الفعل الخماسي والسداسي وفيما يلي أمثلتهما، أمثلة الخماسي نحو افتراء، من قوله تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، سورة الأنعام، ونحو انتقام من قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام في سورة المائدة. أمثلة السداسي نحو استكبارا، من قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء في سورة فاطر، ونحو استغفارا من قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه في سورة التوبة. حكمها: حكم همزة الوصل في الابتداء بهذين المصدرين الكسر وجوبا. وأما السماعية فتكون في القرآن في الأسماء السبعة الآتية: ابن، ابنة، امرأ، امرأة، اثنين، اثنتين، اسم. وقد جمعها الإمام ابن الجزري في قوله ابن مع ابنة، امرأ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. وفيما يلي أمثلتها في القرآن الكريم: واحد، ابن، نحو قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في سورة آل عمران، ونحو قوله تعالى إن ابني من أهلي سورة هود. ففي المثال الأول مضاف للاسم الظاهر، وفي المثال الثاني مضاف لياء المتكلم. اثنان، ابنة، سواء كانت بالإفراد أو التثنية، نحو قوله تعالى ومريم ابنة عمران في سورة التحريم، ونحو قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين في سورة القصص. ثلاثة، امرؤ، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، نحو قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد في سورة النساء، ونحو قوله تعالى وما كان أبوك امرأ سوء في سورة مريم، ما كان أبوك امرأ سوء في سورة مريم، ونحو قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين في سورة الطور. أربعة، امرأة، سواء كانت بالإفراد أو التثنية، نحو قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في سورة التحريم، ونحو قوله تعالى وإن امرأة خافت في سورة النساء، ونحو قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء في سورة البقرة. خمسة، اثنين، سواء كان غير مضاف أو مضافا للعشرة بعد حذف النون الأخيرة للإضافة، نحو قوله تعالى اثنان ذوى عدل منكم في سورة المائدة، وقوله عز وجل لا تتخذوا إلهين اثنين في سورة النحل، وفي قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في سورة التوبة، وفي قوله سبحانه وبعثنا منهم 12 نقيبا في سورة المائدة. ستة، اثنتين، سواء كان مضافا أم غير مضاف، نحو قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا في سورة البقرة، وفي قوله عز من قائل وقطعناهم 12 أصباطا أمما في سورة الأعراف، وقوله جل وعلا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك في سورة النساء. سبعة، اسم، نحو قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في سورة الصف، وقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى. وحكم البدء في هذا كله هو الكسر وجوبا. وأما في غير القرآن فقد وقعت همزة الوصل سماعا في ثلاثة أسماء، وهي واحد، إشت، اثنان، ابن أم، أي ابن بزيادة الميم، ثلاثة، أيم للقسم، وقد تلحق به النون هكذا أيم، نحو وأيمن الله لأفعلن الخير، وقد اختلف فيه فقيل اسم وقيل حرف، والراجح أنه اسم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.